بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا أول أمر مصر وفتح مصر، ومحاولة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في عمر بن الخطاب بهذا الفتح وإلحاحه عليه حتى أذن له فمشى بأصحابه. قال: وكانت، يقول ابن عبد الحكم، وكانت صفة عمرو بن العاص كما حدثني سعيد بن عفير عن الليث بن سعد إمام أهل مصر، قال: كان أقرب إلى القصر وعظيم الهامة وناتئ الجبهة وواسع الفم وعظيم اللحية وعريض ما بين المنكبين وعظيم الكفين والقدمين. قال الليث: يملأ هذا المسجد هيبة ومهابة، وكان من أحسن الناس سياسة وإمارة. قال: فلما بلغ المقوقس، وهو الحاكم الروماني من قبل روما على مصر، وكانت مصر قد احتلتها بيزنطة، وبيزنطة هي اسم القسطنطينية قبل أن يأتيها قسطنطين ويسميها باسمه. فلما افترق النصارى فرقتين، ورثت البيزنطيون ورثوا ما كان للرومان من قبل، ومن ذلك مصر، فإنها تحت احتلالهم. وكان أهل الأرض من القبط ومن معهم من العرب والنوبة وغيرهم يكرهون الروم لأنهم يثقلون عليهم في الضرائب. فلما بلغ المقوقس الحاكم الروماني قدوم عمرو بن العاص إلى مصر، توجه إلى الفسطاط، فكان يجهز على عمرو الجيوش، وكان على القصر رجل من الروم يقال له الأعيرج واليا عليه، وهو تحت يد المقوقس. وأقبل عمرو رضي الله تعالى عنه حتى إذا كان بجبل الحلال، نفرت معه راشدة وقبائل من لخم من العرب من أهل الأرض، فتوجه عمرو حتى إذا كان بالعريش، أدركه عيد النحر. قال ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: فضحى عمرو يومئذ عن أصحابه بكبش. وكان رجل ممن كان خرج مع عمرو بن العاص حين خرج من الشام إلى مصر، يقول: أصيب بجمل له فأتى إلى عمرو بن العاص يستحمله، فقال له عمرو: تحمل مع أصحابك حتى نبلغ أوائل العامر، أي العمران. فلما بلغوا العريش جاءه الرجل فأمر له عمرو بجملين، ثم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما رحمتكم أئمتكم، فإن لم يرحموكم هلكتم وهلكوا. قال: ثم تقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكان أول موضع قتل فيه الفرمة، وهو موضع قديم يقع الآن شرق بورسعيد. قاتلته الروم قتالا شديدا نحو من شهر، ثم فتح الله على يديه. وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه على ميمنة عمرو بن العاص منذ توجه من قيسرية إلى أن فرغ من حربه، وهو الذي تولى بعد ذلك أمر مصر وشمال أفريقيا. قال ابن عفير عن مشايخ أهل مصر: وكان بالإسكندرية أسقف للقبط يقال له أبو بنيامين، فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصر كتب إلى القبط يعلمهم أنه لن تكون للروم دولة في مصر، وأن ملكهم قد انقطع، ويأمرهم بتلقي عمرو بن العاص. فيقال إن القبط الذين كانوا بالفرمة كانوا يومئذ أعوانا لعمر. قال: ثم توجه عمر داخل مصر لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى نزل القواصر. قال رجل من لخم اسمه يحدث كريب بن أبرهة يحدثه قال: كنت أرعى غنما لأهلي في القواصر، وكان العرب كثر هناك وهم أهل الأرض في سيناء وفي شرق مصر، من لخم ومن جذام ومن راشدة ومن أفناء من العرب. قال: كنت أرعى غنما لأهلي بالقواصر، فنزل عمر ومن معه فدنوت إلى أقرب منازلهم، فإذا بنفر من القبط كنت قريبا منهم، فقال بعضهم لبعض: ألا تعجبون من هؤلاء القوم يقدمون على جموع الروم، وإنما هم قلة من الناس. فأجابه رجل آخر من القبط فقال: إن هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه حتى يقتلوا خيرهم. من قال هذا اللخمي فقمت إليه فأخذت بتلابيبه فقلت: أنت تقول هذا؟ انطلق معي إلى عمرو بن العاص حتى يسمع الذي قلت. فطلب إلي أصحابه وغيرهم حتى خلصوه مني. قال اللخمي: فرددت الغنم إلى أهلي. ثم جئت حتى دخلت في القوم. قال: فتقدم عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى بلبيس، ولا زالت باسمها إلى اليوم في شرقي مصر. قال: فقاتلوه نحو من شهر ففتح الله عليه، وإنما يقاتله الروم. ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى أم دنين، فقاتلوه قتالا شديدا وأبطأ عليه الفتح، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده، فأمده بأربعة آلاف مع الأربعة الذين معه، فتم له 8000 فقاتلهم. قال: رجل من لخم يحدث أبا الحسين بالسند إلى ابن عبد الحكم، فجاء رجل من لخم إلى عمرو بن العاص فقال: أندب معي خيلا حتى آتي من ورائهم عند القتال. فأخرج معه 500 فارس، فساروا من وراء الجبل حتى دخلوا مغارة بني وائل قبل الصبح، وكانت الروم قد خندقوا خندقا وجعلوا له أبوابا وبثوا في أفنيتها حسك الحديد حتى لا يتقدم إليهم أحد. فالتقى القوم حين أصبحوا، فخرج اللخمي بمن معه من ورائهم فانهزموا حتى دخلوا الحصن. وقال غير ابن وهب: بعث 500 عليهم خارج بن حذافة، فلما كان في وجه الصبح نهض القوم فصلوا الصبح، ثم ركبوا خيلهم وغدا عمرو بن العاص على القتال، فقاتلهم من وجههم وحملت الخيل التي وجهها من ورائهم، وأقحمت عليهم فانهزموا، وكانوا قد خندقوا حول الحصن وجعلوا الخندق أبوابا. قال ابن وهب: فسار عمرو بمن معه حتى نزل على الحصن فحاصرهم، حتى سألوه أن يسير منهم 12 أهل بيت ويفتح له الحصن، ففعل ذلك. ففرض عليه عمرو لكل رجل من أصحابه دينارا وجبة وبرنسا وعمامة وخفين، وسألوه أن يأذن لهم أن يهيئوا له ولأصحابه صنيعا ففعل. قال ابن عبد الحكم: فحدثني والدي عبد الله بن عبد الحكم أن عمرو بن العاص أمر أصحابه فتهيأوا ولبسوا البرود ثم أقبلوا. قال ابن وهب في حديثه: فلما فرغوا من طعامهم سألهم عمرو: كم أنفقتم على هذا الطعام؟ قالوا: 20,000 دينار له ولأصحابه. قال عمرو: لا حاجة لنا بصنيعكم بعد اليوم، أدوا إلينا 20,000 دينار ولا تعملوا لنا طعاما. فجاءه النفر من القبط فاستأذنوه إلى قراهم وأهليهم، فقال لهم عمرو: كيف رأيتم أمرنا؟ قالوا: لم نرى إلا حسنا. فقال الرجل الذي قال في المرة الأولى ما قال لهم: إنكم أي معشر المسلمين لن تزالوا تظهرون على كل من لقيتم حتى تقتلوا خيركم رجلا. فغضب عمرو وأمر به، فطلب إليه أصحابه وأخبروه أنه لا يدري ما يقول حتى خلصوه. فلما بلغ عمرا قتل عمر بن الخطاب أرسل في طلب ذلك القبطي فوجده قد هلك، فعجب عمرو من قوله. قال غير ابن وهب: قال عمرو بن العاص: لما طعن عمر بن الخطاب قلت: هذا والله ما قال القبطي. فلما حدثت أنه إنما قتله أبو لؤلؤة رجل ليس بمسلم قلت: لم يعني هذا، إنما عنى من قتله المسلمون. فلما قتل عثمان وحصل ما حصل عرفت أن ما قال الرجل حق. قال ابن عبد الحكم: قال أبي في حديثه: فلما فرغوا من صنيعهم أمر عمرو بن العاص بطعام فصنع لهم، وأمرهم أن يحضروا لذلك، فصنع لهم الثريد والعراق، وأمر أصحابه بلبس الأكسية واشتمال الصماء والقعود على الركب. فلما حضرت الروم وضعوا كراسي الديباج فجلسوا عليها، وجلست العرب إلى جوانبهم على الركب، فجعل الرجل من العرب يلتقم اللقمة العظيمة من الثريد وينهش من ذلك اللحم فيتطاير على إلى من جنبه من الروم، فبشعت الروم وقالوا: أين أولئك الذين أتونا من قبل؟ أي في الصنيع الأول. فقيل لهم: أولئك أصحاب المشورة وهؤلاء أصحاب الحرب. فرعبت الروم. وقال أيضا إن عمرو بن العاص حصرهم بالقصر الذي قال له باب إليون أو باب إليون حينا، وقاتلهم قتالا شديدا يصبحهم ويمسيهم. فلما أبطأ الفتح عليه كتب إلى عمر بن الخطاب يستمده ويعلمه ذلك، فأمده عمر رضي الله تعالى عنه 4,000 رجل على كل رجل منهم رجل، وكتب إليه عمر بن الخطاب: إني قد أمددتك 4,000 رجل وعلى كل 1,000 رجل يقوم مقام 1,000، منهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، وقال آخرون الرابع هو خارجة بن حذافة. وقال عمر: واعلم أن معك 12,000 ولن يغلب 12,000 من قلة، إنما يغلبون إذا أتوا من قبل أنفسهم. قال ابن وهب: فحدثني الليث بن سعد قال: بلغني أن كسرى كان له رجال إذا بعث أحدهم في جيش وضع من عدة الجيش الذي كان معه 1000 مكانه لإجزاء ذلك الرجل في الحرب عن 1000، وإذا احتاج إلى أحدهم فكان في جيش فحبسه لحاجته إليه زادهم 1000 رجل. قال الليث: فأنزلت الذي صنع عمر بن الخطاب في بعثه الزبير والمقداد وعبادة ومسلمة نحو ما كان يصنع كسرى. قال: وكان عمر بن الخطاب قد أشفق على عمر فأرسل الزبير في إثره وأتم معه 12,000 مع الذين معه، فشهد معه الفتح أي الزبير. قال: فكانوا قد خندقوا حول حصنهم وجعلوا الخندق أبوابا وجعلوا سكك الحديد موتدة بأفنية الأبواب، وكان عمر قد قدم من الشام في عدة قليلة، فكانوا يفرقوا أصحابه ليرى العدو أنهم أكثر مما هم عليه. فلما انتهى للخندق نادوه: إن قد رأينا ما صنعت، وإنما معك من أصحابك كذا وكذا من العدد. فلم يخطئوا في العدد برجل واحد. فأقام عمر على ذلك أياما يغدو في السحر فيصف أصحابه على أفواه الخندق عليهم السلاح، فبينهم على ذلك جاءه خبر الزبير بن عوام إذ قدم عليه الزبير رضي الله عنه، فتلقاه عمر ثم أقبل يسيران، ثم لم يلبث الزبير أن ركب ثم طاف بالخندق ثم فرق الرجال حول الخندق. قال ابن اللهيعة: فلما قدم المدد على عمرو بن العاص ألح على القصر ووضع عليه المنجنيق، وقال عمرو: يومئذ يوم لهمدانة ويوم للصدف، وهم قبائل اليمن الذين معه، والمنجنيق في بلي تختلف، وعمرو يرقل إرقال الشيخ الخرف. وكان عمرو إنما يقف تحت راية بلي فيما يزعمون، لأنهم أخوالها وأخوال أبيه. وقد كان عمرو بن العاص كما أخبرنا شيخ من أهل مصر قد دخل إلى صاحب الحصر فتناظر في شيء مما هم فيه، فقال عمرو: أخرجوا أستشيروا أصحابي. وكان صاحب الحصن أوصى الذي عليه الباب إذا مر به عمرو أن يلقي عليه صخرة فيقتله. فمر عمرو وهو يريد الخروج برجل من العرب فقال له: قد دخلت فانظر كيف تخرج. يقول له العربي: فرجع عمرو وقال: إني أريد أن آتيك بكذا وكذا، ولعل هذه التي حصلت مع الأرطبون ووهم هذا الشيخ. قال: ولما حصر المسلمون الحصن كان عبادة بن الصامت في ناحية يصلي وفرسه عنده، فرآه قوم من الروم فخرجوا إليه وعليهم حلية وبزة، فلما دنوا منه سلم من صلاته ووثب على فرسه ثم حمل عليهم، فلما رأوه غير مكذب عنهم ولوا راجعين واتبعهم، فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم وما عليهم من الكسوة والذهب ليشغلوه بذلك عن طلبهم، فلا يلتفتوا إليه حتى دخلوا الحصن، ورمي عبادة من فوق الحصن بالحجارة فرجع، فلما رجع لم يعرض لشيء مما كانوا طرحوه من متاعهم حتى رجع إلى موضعه الذي كان فيه فاستقبل صلاته، وخرج الروم إلى متاعهم يجمعونه، وقالوا: إن هؤلاء سيأخذون ما تحت أيديكم، إن هؤلاء لا ينظرون إلى الدنيا ولا يرونها شيء. وقال عياش بن عباس القتباني بسنده إلى رويفع بن ثابت، وكان رويفع رضي الله عنه معهم إلى أن مات في جربة من أرض تونس، قال: كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ نضو أخيه على أن يعطيه النصف مما أغنم وله النصف، حتى إن أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح من السهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا بريء منه. قال: فلما أبطأ الفتح على عمرو بن العاص قال الزبير: إني أهب نفسي لله تعالى، أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين، فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعد، وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو بن العاص خوفا أن ينكسر. قال: فلما اقتحم الزبير وتبعه من تبعه وكبر الناس بتكبيره وأجابهم المسلمون من خارج، لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعا فهربوا، فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه، اقتحم المسلمون الحصن، فلما خاف المقوقس على نفسه ومن معه حينئذ سأل عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه على أن يفرض العرب على القبط دينارين على كل رجل منهم، فأجابه عمرو بن العاص إلى ذلك. قال وقد نصب، وإن شرحبيل المرادي نصب سلما آخر من ناحية زقاق الزمامرة اليوم فصعد عليه، فكان بين الزبير وبين شرحبيل شيء على باب أو مدخل، فكأن شرحبيل نال من الزبير بعض مكره، فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال له استقد منه إن شئت، قال أمن نغفة من نغف اليمن استقيد يا ابن النابغة؟ وكان صفة الزبير بن العوام فيما يزعمون أبيض حسن القامة، ليس بالطويل جدا، قليل شعر اللحية كثير شعر الجسد رضي الله تعالى عنه. قال الليث مكثوا على باب القصر قرابة 6 أشهر أو 7 أشهر. وقد ذكروا أيضا في فتح القصر وجها آخر، والقصر هو قصبة مصر، فلما فتحوه لم يعد أمامهم إلا الإسكندرية، وسيأتي حديثه رضي الله عن الزبير وعن عمرو بن العاص وعن عبادة وعن جميع الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان وعن المجاهدين في سبيل الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته وأن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.